كونه ما في نسبة محددة للطين غير معاد في كثير مهم انك تعتبر 11000 ولا 15000 نسبة محددة للطين. حتى الآن حدد خليني أفهم من أبو يحيى. حتى قضيت الربح. أبو يحيى شو ما الذي يرد علينا؟ هلا هذا اللي بدي أقوله. تفضل. الآن أنا بدي طلع ما نابني من ربح. لا لا تقول ما نابني، أنت شخص واحد. لا تشكل لي إياها. أنت شخص واحد، أنت تاجر، عندك البنطلون. امشي بها في مثالها. احنا يعني انا ما بدي اصرف الشركه هاي تاجر واحد، انا بدي اصرف يا اخي بنحل المشكله بالبساطه بواحد بعدين ننتقل نشوف. هلا انا لانه انا هلا لما عملت مش عندي اذا سمحت انا لما معطيك الجواب المساله ما فيها اشكال، يا زكاه عروض تجاره يا زكاه الربح او اثنين. فأنا لما عم أعطي النتيجة هي عم أتصور تاجر، أنت عم تتصور شركة. لا خلينا نحل الآن. اسمح لي شوي خلينا نحدد الكلام. الآن أنت كان في ذهنك شركة، أنا في ذهني فرد تاجر. مع هذا التحديد في إشكال على جوابنا السابق؟ لا، لتفصيل الأمر بدي أقول إنه أنا تاجر واحد. ما جاوبتني. في إشكال؟ بعدين بنحله. أيوه. حله بعدين. أيوه الآن نحكي كل هالتفاصيل هاي الاحتياطيات كذا في الشيء الثاني، بس خليني الآن اللي حتى نستفيد، حتى أنا أقل خليني أقول إنه أنا تاجر واحد وعندي 100 بنطلون. الآن أنا الربح اللي بياخذه الأخ السري وأضمه إلى نصابي، أنا عم تخيل إن إحنا أنا بدي أخده وحطه والقضية محلولة، وما حيحصل إلك، حيحصل إنه راح أخذ جزء منه. شو بدي بيها الاستعباد كلها؟ أنا بدي أدرس الواقع يا بارك الله فيك. أنا لا، أنت عم تقول بعمل من حساب. بدي أتدخل أنا فيه. تفضل. أقدر أوضح بسؤال. أقدر ممكن أقدر أوضح. في نوعين من الشيء اللي بيسموه رأس مال. في رأس مال يحطوا الشركاء او يحطوا صاحب المصلحة في انشاء هذه المصلحة، اللي هو بروح في العمارة وفي الماكنة وفي الموجودات اللي ممكن تشغل المصنع. بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة، بعدين بينشأ عن هذه العملية الربح اللي هو التعامل مع هذا المال. ذاك المال انا بعتقد انه يعني موتناه او جمدناه في المصلحة. بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة بنحولها لبضاعة أخرى من بيعها بينشأ عنها الربح. يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة. هل هذا المال اللي بنتداول فيه يحق يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا؟ لأنه هذا مال عامل. وفي أمر الربح أظن أمر الربح واضح، يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي، لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاش فلو هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمد. فأعتقد التعقيدات في هذا الباب. ما ما ما, ما أظن أبو يحيى يعني هذا. لا أنت عم تحكي، أنا خطأ بالي بنت أفهم شو الشيخ فهم عليه. هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالآخر. الشيخ أنا ربح. نعم. أنا الشيخ عندي ما عاد يعني ربح ولا أنت كيف. الشيخ عندي شيئين اثنين. الشيء الأول ما أخذته من من من نقد. نعم. بغض النظر عن كأنه هذا كل ربح ولا نص ولا ربع، ما أخذته من نقد وتحقق لك بضيف ولا نصاب تبع. وفي خرج عليه زكاة. نعم. حال عليه الحول. ما بقي في الشركة هو بنت الشيخ. ربح مش ربح عم ينظر على على النقد الموجود. نعم. على النقد الموجود. نعم. سواء كان ربحا احتياطيا رأس مال اللي بدك إياه. بتطلع هذا النقد لما حال الحول عليه شو بخص لك منه؟ ادفع تدفع عليه، فما عاد ربحا عاد السيوله النقديه اللي بتدفع عليها. شايف سيدي؟ طبعا. على نحن انا وين كنت انا عم بدور والف؟ شو بدي فيها انا؟ عم تتعبوا حالكم على البور. انا عم بدور عم بلف على انه الربح ليس بالضروره ان يكون مالا موجودا، هو يكون على رقم.